بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نحدد موضوع النظر في الجملة حتى نعلم محل الكلام والحديث. الكلام في الجملة متعلق بصور الذهن وفعل العقل، هو الموضوع، الصور التي في الأذهان والفعل الذي يقوم به العقل. نريد أن نعرف حقيقة هذه الصور وكذلك الأسماء التي تطلق عليها وطريقة التي يحدث بها التغيير بين المعاني، تغيير التي يحدث بها الاختلاف بين المعاني. ومعلوم فعلا أن هذا النوع من المعارف له فرع في علم النفس، كيتسمى علم النفس الإدراكي المعروف، علم النفس الإدراكي خاص بدراسة حالة الذهن والعقل وكيف يعمل، وهذه الأعمال التي يقوم بها ما هي تركيبتها، ما هي هيئتها، ما هي صورها التي فيها وأنواعها وأشكالها وأقسامها إلى آخره. وهذا علم الآن بلغ ما بلغ، وله أصحابه الذين يشتغلون فيه، وفيه مدارس مختلفة، وله الناس الذين اختصوا فيه إلى آخره. لكن هذا إذا لمن أراد أن يختص في هذا الفن، في هذا العلم ويشتغل به. أما من أراد فقط أن يفهم ما ذكره المتقدمون من علماء المنطق والكلام والأصول، فهم يقرؤون هذه القراءة التي نقرأها نحن، جملة من المواضيع فيها ما هو من الصور الذهنية وفيها ما هو من أفعال العقل، نسأل عن أسمائها ونسأل عن الاختلافات بينها، ونريد أن نعرف الكيفيات التي فيها التي هي عليها، هذا هو الشغل. وقد تقدم في كلام سبق أن حقائق الأفعال الذهنية وحقائق الصور تختلف باللحاظ فقط، وهذه من خصائص عمل الذهن وصور العقل. اللحاظ بمجرد ما تلحظ شيئا جديدا يتغير تغير الكيفية ويتغير الاسم. لاحظ لم يلحظ. بمجرد ما تستحضر شيئا آخر تلتفت إليه، وما يسمونه باللحاظ، كي تغير الصورة الكيفية وكي تغير الاسم. قد سبق ذلك في أمثلة ذكرناها في الكلي وفي عوارض الماهية، حين ذكرنا الماهية بشرط وذكرنا الماهية بشرط المقسمي وذكرنا شرط بلا القسمي، فتجد أنه بمجرد ما يوجد شيء جديد أو وصف يتغير الاسم ويتغير المعنى ويتغير الكيفية. وفي الحقيقة أن الذين درسوا هذا الشيء على ما هو عليه في القديم كانوا يعتنون بأمر مهم في هذا العمل، هو الملاحظة، لحاظ بلحاظ، بمعنى أنك استحضرت المهية بشرط لا، بلحاظ أنها مقسم، كتخرج من الماهية بشرط لا إلى الماهية بشرط لا المقسمي. عندما تلاحظ أنها قسم، تلاحظ أنها قد تشارك غيرها في إقسام بشرط القسمي، هذا بشوف دابا غير مجرد ما تحرك العقل وتعتبر شي حاجة زائدة، يتغير الكيفية ويتغير الاسم وينبني على ذلك أمور معرفية. هذه طريقة التفكير وهذه طريقة العقل، والنسخ تخصص في هذه المواضيع، وهذا العلم يجب أن يدرسه الدارس للعلم النظر الشرعي، لأنه يفيده كثيرا في عمل الذهن وينفع في التدريس وينفع في وضع مناهج التعليم وينفع في مناهج التربية. وينفع في العلاج. الآن مما ينتفع به علماء الطب النفسي الآن هذا الذي يسمى بعلم النفس الإدراكي، ينتفعون به كثيرا، ينتفع به في معرفة كيف يمكن لهم أن كل من تصور شيئا وأحاط به انتفع به وبنى عليه معرفة. كل من عرف حقيقتك ومشاعرك وكيف تفكر وماذا تحب وماذا تبغض وما الذي يخيفك وما الذي تحبه فإنه يتصرف فيك. من عرفك واطلع عليك تصرف فيك، خاصه غير يعرف الحقيقة ديالك ويعرف الحالة ديالك غادي يدير فيك اللي بغى، لأنه يعرف من أن يدخل إليك، يعرف ما الذي يمكن أن يفعله معك ليؤثر، ما الذي يتركه لأنه غير مفيد، وكذلك العقل أيضا. فمن عرف كيف يفكر وكيف يبني واسم هذه السوء واسم هذه الأخير. عندنا كما تقدم في حصة السابقة التصديق، والتصديق نحن نعلم أن التصديق هو هذا الشيء الذي نصل إليه في نهاية الأمر، وهو العلم. العلم أو جزء، الجزء الثاني من العلم، لكن نريد أن نكشف صورته. ما هذه الصورة؟ ماذا نحن ندرس في الفيزياء المواد فيقول هذه مركبة من كذا، هذه مركبة من كذا، هذه مركبة من كذا، وندرس مادة في الفيزياء فيقول هذه غير مركبة من كذا، وندرس مادة في الفيزياء فيقول هذه فيها تفاعل كيماوي، فيها الاندماج، وفيها الوحدة الاندماج الذي صيرها واحدة إلى آخره. كذلك في هذه الصور الذهنية نريد أن نعرف كيفيتها، هل هي بسيطة؟ هل هي مركبة؟ إذا كانت بسيطة فهل يوفق ذلك حقيقتها من بالنظر إلى الخارج؟ وإذا كانت مركبة فهل يمكن لهذا التركيب أن يسلمه العقل بقواعده؟ هذا سؤالة ترد في هذا المقام. إذن فلنسرد هذه المذاهب التي افتتق نعيدها فقط من أجل أن نحيط بها أننا لم نتمكن من إتمامها يوم أمس، فلا بد من الرجوع إليها. نبدأ بمذهب الإمام الرازي. الإمام الرازي الذين يدرسونه ويريدون أن يعرفوا خصائص فكره ومنهجه وآثاره والمؤثرات فيه، يجمعون مسائله التي اختارها وانفرد بها عن الناس، ثم ينظرون في الجامع بينها، ثم يستخرجون حينئذ خصائص مذهبه. كذلك الجويني وكذلك الغزالي، ما كيشوفوش المسائل المتفق عليها، يشوفوا المسائل التي خالف فيها الناس ثم يجمعونها، ثم ينظرون في الجامع بينها فيستخرجون من هذا الأصل الذي يعتبر عنده مقدمة وأساسا ومبدأ في نظره، أن كل عالم له بعض الأركان في تفكيره يختلف فيها عن غيره. ولكن كيف نعلمها؟ كيف نستخرجها؟ ونحن ندرس علم الأصول، عندنا فرصة يمكن أن نستغلها في إدراك هذه المميزات وهذه الأشياء التي اقتقع بها الاختلاف. لكن هدف الدارس الباحث المجيد الذي سيبذل جهدا كبيرا في هذا الأمر ويوجه إليه نظره، أن لا شك أنها توجد بعض الأمور التي توجد عند هذا العالم دون هذا، توجد عند هذا بقسط ولكن هذا توجد عنده بارتفاع، وهذا كله إذا جمعته في ذهنك واستحضرته ومازجت بعضه ببعض حصلت على لب ما عند هؤلاء العلماء في المناهج والمادة، لأنك لم تحصل على ذلك الشيء، راح حصلت على واحد كنز ثمين يمكن لك أن تجمعه جميعا في ذهنك وتنتفع به، وبذلك تصبح قد جمعت عصارة ما كان عند الآخرين. نعم، هذا أصل مفيد جدا. لكن القراءة التي تقرأ هنا ما فيهاش ما يسمى بمواضع بحثية. لماذا؟ أن الدرس ما زال دروسا ضعيفة تلقينية لا تتجاوز حدود دراسات الألفاظ دون المطالب العليا والمهمة في المعرفة. بالخاص النوع من التغيير والتبديل، حقيقة نحن لم نبدأ في الأصول، لن نبدأ إلا في باب الكتاب، كل هذه المقدمات، ولذلك مبغناش نطول فيها بزاف الأمور. ولكن قدر الله تعالى أننا دخلنا في الأصول، فلا بد من أن نغير الطريقة ونغير السبيل ونطلب بعض الأمور التي تكون أفيد وأنفع فيما سيأتي. إذن نبدأ بكتاب بقول الرازي، هذا يسمى بالإمام، واختص بهذا لأنه في الحقيقة أتى بأفعال لم يسبق إليها، ومنها تغيير طريقة الأشعري وطريقة البقلاني في تقرير علم الكلام. قتل ذلك الطريقة القديمة وحي طريقة جديدة. ولما دخلت كتبه كما هو معروف إلى مصر، نظر فيها نضار من الأشاعرة فنفروا منها، لأنهم رأوا بأنها مختلة في نظامها بسبب مخالفة لطريقة السابقة للبقلاني. والبقلاني على كل حال هو الذي يقود السفينة في علم الكلام على الدوام، لا أنه خلف في طريقته. إلى أن جاء المقترح، شو هو المقترح؟ ها؟ سميتو؟ شو هذا المقترح هذا؟ شكون المقترح؟ شكون؟ هو الجد ديال شكون؟ ابن دقيق العيد، هو جده ولا أبوه؟ والده، شي جده، والده المسمى بالمقترح، وواحد كبار المتكلمين الأشاعرة، فدرس كتب الرازي وقربها ففهمت واستلدها الناس فعكفوا عليها، فماتت الطريقة القديمة كذا. لكن الشراح، شراح ماذا؟ كتب الرازي ماذا فعلوا؟ ردوا الطريقة القديمة إليها. نعم، ديك بابي من التلمساني مثلا، كتقبلوا التلمساني تدرسون. نعم، وكذلك الرازي قال: التصديق مركب من أجزاء، هكذا قال، مركب من أجزاء ثلاثة. ما المقصود بالأجزاء الثلاثة هنا؟ المقصود بها المحكوم عليه والمحكوم به، زد والحكم. ها؟ الحكم والحكم، الحكم. هذه هي الأشياء التي قال بأنها يتركب منها التصديق. لكن كما تقدم أن ذكر البارحة أن التصديق عنده يتركب من تصور وفعل، والتصور علم، وما تركب من علم وفعل لا يسمى علما. هكذا قال: المركب من العلم والفعل ليس بعلم. لكن في هذا الباب لا بد أن نشير إلى أن الحكم، نعم أغلبهم يقول إنه فعل، لكن وش هو من النوع الذي يذكر في المقولات العشر؟ وش هذا الفعل؟ هو من الذي يقال في المقولات العشر أم لا؟ بعضهم قال نعم، ولكن بعضهم قال لا يدخل هذا النوع من الأفعال تحت المقولات التسع على الإطلاق، ودخلش تحت المقولات التسع نهائيا، وأنه فعل من نوع آخر فيه شيء من صفات الوجود، والوجود على ضربين: ما به الوجود وما يكون عارضا للموجود. فظهر في هذا الموضع أنهم يفسرون الوجود على نحوين: الوجود الذي يكون به الشيء الذي تتحقق به الوجودية، والوجود الذي قالوا بأنه عارض عند من يقول بأصالة الوجود، عندما يقول بأصالة الماهية. إذا خلاصة الكلام أن الفعل هنا هل هو الفعل الذي في المقولة التسعة راجع هذه المسألة فهي إشكال كبير. هنا في باب التصديق خلق لهم إشكال كبير رجع على المقولة العشرة بالتشكيك، لأنه قالوا هي المقولة العشرة عشرة وفيها النسب، حكا هذا غير في النسب لأن الجوهرات شؤون آخر. قالوا بأن هذه التسعة يزاد عليها الفعل الذي في التصديق والانفعال الذي في التصديق، فليس مدرجين تحت المقولة تحت المقولة التسعة. هذا إشكال، إشكال ظهر هنا. ثم قلت كل الأجناس تنتهي إلى تسعين، ثم وجدنا نوعا من الفعل لا ينتمي لهذا التسع وكذلك نوع من الانفعال، فما يكون هذين النوعين الآخر اللذين لم يذكر في المقولة التسع؟ هذا استفسار يمكن لك أن تكتبه وتبحث فيه فقط، أن هذا لا يهمنا الآن. إذن هذا هو الذي انتقد به كلام من؟ الرازي، بأنه جمع بين الفعل والتصور والعلم. التصور علم والحكم فعل، وما تركب من الفعل والعلم ليس علما، هكذا قالوا. إلا أن هذا يمكن أن يجاب عنه بأن هذا الفعل هو ليس الفعل الذي في المقولة العشر، بذلك فلا يرد عليه. ويمكن أن نقول بأن الرازي يجعل الحكم ماذا؟ إدراكا، لا يجعله من قسم الإيقاع والانتساب، يجعله من قسم الإدراك كما سيأتي. إذن شنو الإشكال الذي عنده؟ تقول إن التصديق هو المحكوم عليه وبه والحكم في الشركين، هذا الحكم فعل وهذا تصور، تصورت زيدا وتصورت القيام الذي حكمت به عليه، وكذلك تصورت الحكم الذي هو الذي ثبت به المحكوم به على المحكوم عليه. واضح هذا الكلام؟ لكن الإشكال فين؟ كيف جمعت بين التصور الذي هو علم والحكم الذي هو فعل، والفعل لا يمكن أن يدخل تحت مقولة العلم لأن هذا كيف وهذا فعل؟ الجواب أن الحكم عنده قد يكون إدراكا، وهذا فيه ما ينفي هذا الشك. ثانيا يمكن أن نجعل الحكم الذي هو فعل فعل من نوع آخر وليس مما يناقض الكيف، هذا مبحث في كلام طويل. وانتقد أيضا الغزالي الرازي في أنه يتناقض، في تعريفه للتصور والتصديق. وقد تتبعوا كلامه في هذين الموضوعين فوجد بأن بعضه ينقض بعضا، فقد قال: التصديق مجموع الإدراكات الثلاث المحكوم به وعليه والحكم، ومقتضى هذا أن التصور جزء التصديق، والتصور حصول صورة الشيء في الذهن فقط. ثم قال: الحكم إنما يكون على المحكوم عليه بالمحكوم به، وبذلك جعل التصديق جعل جزء التصديق المحكوم عليه. هكذا فذهب هذا الذي قرره أولا في التصور وجعله قال ما هو معنى عند التصور؟ التصور حصول الصورة في الذهن فقط، وهو يقول ما هو التصور؟ تصور المحكوم به والمحكوم عليه والحكم، هذا سميته. ما الذي وقع؟ شنو الذي وقع؟ أن هذا المحكوم عليه المحكوم به الحكم، ما هو عنده؟ ما هو الحكم عندهم؟ شنو الحكم عندهم؟ إثبات المحكوم به زيد. لماذا؟ للمحكوم عليه. فصار المحكوم عليه الذي قال بأنه تصور فقط صار جزءا من ماذا؟ من التصديق، لأنه في الأول جعله سطرا. شنو السطر؟ هذا بوحده، هذا بوحده، هذا بوحده. إذا اجتمع هذه الثلاثة فهذا يساوي ماذا؟ التصديق. لكن ما الذي حدث؟ أن هذا الذي هو المحكوم عليه جعله ماذا؟ جزء من التصديق وليس سطرا. في الأول جعله سطرا وهنا جعله جزءا، فدخل الحكم المحكوم عليه في التصديق، وهذا فيه تناقض. قال إنه التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة المحكوم به وعليه، ومقتضى أن التصور جزء التصديق، والتصور حصول ثلاثة في الدين. ثم قال الحكم إنما يكون على المحكوم عليه بالمحكوم به، فيكون جزء التصديق، جزء التصديق المحكوم عليه. لأن هذا شنو هو هذا؟ هذا جزء، هذا سيصير جزءا من هذا. الحكم ما هو؟ إثبات المحكوم به للمحكوم عليه. هذا الثلاث التي ذكرها غير موجودة نهائيا، لأن هذا سيصير جزءا من هذا. الحكم إثبات المحكوم به للمحكوم عليه. شنو غادي يكون ديك الساعة؟ ما الذي سيكون؟ سيكون حينئذ المحكوم عليه جزءا من ماذا؟ من التصديق، وليس أنه جزء مستقل. هكذا قال. إذن فهذا مما انتقد على الرازي، وتأمل المسألة. المذهب الثاني الإدراك الأخير. إذن أولا مذهب الرازي هنا، هل التصديق عنده بسيط أو مركب؟ ها؟ مركب. التصديق عند الرازي ماذا؟ عند الرازي مركب هكذا، ولكن هذا التركيب الذي فيه اضطراب، لأنه تارة يجعله مركب من ثلاثة أجزاء، وتارة يجعل جزءا من هذه الأجزاء جزءا من التصديق، وليس أنه شطر منه، جزء طرف منه ماشي شطر. وعند الحكماء ما هو التصديق عند الحكماء؟ هذه شوفوا، كاين المحكوم به والمحكوم عليه، مش نخر والحكم، المحكوم به والمحكوم عليه والحكم. ما هو التصديق عندهم؟ الأخير. ما هو الأخير؟ الحكم. ما الذي يستنتج من كلامهم؟ أن التصديق ماذا؟ بسيط. قال بسيط. هنا مناقشة، هل فعلا التصديق بسيط أم لا؟ بدل كما قلنا سابقا المحشي الثاني جهدا كبيرا في إثبات أن إثبات البساطة في التصديق مستحيل وغير ممكن، لأن حقيقته تنافي ذلك. ولما أراد أن يثبت هذا أتى بالسرير. السرير في الخارج، هل هو الآن مركب أم بسيط؟ دابا السرير واش مركب ولا بسيط؟ غادي تقول لي كاين هيئة السرير هي الموجودة في الخارج، أليس كذلك؟ هيئة السرير، ها؟ لكن بماذا قامت؟ ها؟ المادة. هذه المادة هي الخشب. إذا فهل هو بسيط؟ ليس بسيطا، لأن هذه الهيئة لا يمكن أن تقوم وحدها، بل لا بد لها من شيء تقوم به. فلا يمكن أن تقول إن السرير في الخارج بسيط وأنت تنظر فقط إلى الهيئة. الهيئة عرض عرض نعم، الهيئة التي قامت بهذا الخشب فصار بها سريرا نعلم حقيقة أنها هيئة مخصوصة، ولكنها بأي شيء قامت؟ لا يمكن للهيئة أن تقوم إلا بشيء مادي هو السرير. إذن فهل لهذه الهيئة علاقة بالسرير أم لا؟ هل له بها علاقة أو لا؟ أي علاقة؟ ها؟ علاقة عرض بمعروض، علاقة عرض بمعروض. الهيئة هي العرض والمعروض هو السرير، العرض هو المعروض. ولكن هذا السرير الآن المعروض هو الخشب، المعروض هو المادة، هذا الذي انتهى إليه الفعل فعلا السرير، لكن هذه الهيئة عرض للمادة. فيتتعلق هذه الهيئة بهذا الخشب تعلق وجود، فلا يمكن له أن يقوم إلا به. هذا تقريب للمسألة فقط. ولهذا قال: وفيه أن الإدراك الأخير لم ينفصل عن النسبة المتعلقة بالطرفين. الإدراك الأخير ما هو؟ هو الحكم. الحكم غادي نشوفوا كيف ماذا يقول. الحكم هل هو متعلق بالنسبة أم لا؟ شنو بعد النسبة؟ قال متعلق بماذا؟ لم ينفصل عن النسبة. النسبة المتعلقة بماذا؟ بالطرفين. ثم الطرفين محكوم به والمحكوم عليه، موضوع محمود. هذه النسبة هذه تارة تكون إثبات ثبوتا زيد، وتارة تكون نفيا. فإذا قلت مثلا زيد قائم، هذه الصورة التي حصلت عندي تصديق، لكن هل انفصلت النسبة التي بين زيد والقيام عن هذه الصورة الذهنية التي هي تصديق؟ ترجع إلى ذهنك وتأمل، هل يمكن لهذا التصديق أن يوجد لو لم تكن هذه النسبة التامة هي التي رفعت هذا التصديق؟ يمكن النسبة بينهما إما أن تكون إثبات دفين وإما أن تكون إثبات. هذه النسبة كلما جاء التصديق فإنه يتعلق بهذه النسبة، هل يمكن لهذا التصديق أن يوجد بدون هذه النسبة؟ أه؟ مستحيل. فصارت حينئذ، فصار الحكم حينئذ بمنزلة هيئة السرير. فكما أن الهيئة لا يمكن أن تنفك عن السرير تتعلق به تعلق وجود، كذلك التصديق أيضا يتعلق بهذه النسبة بين الطرفين علاقة وجود. أنت تأمل هكذا، تأمل هكذا وآتي بجملة من الأمثلة وفكر فيها، فتقول زيد ممسوس، ممسوس هكذا، ثم تعقدت فعل أنه ممسوس. هذه نسبة ثبوتية بين المس وزيد، لو فرضنا أنها تلاشت، هل يمكن لهذا التصديق أن يبقى عندك؟ ها؟ ديك المس لو تلاش، لو جاء إنسان واحتج بأنه لا يوجد شيء اسمه المس، وصل يبقى عندك هذا التصديق؟ ها؟ جاء بأدلة وبراهين تثبت أن هذا المس لا وجود له في الخارج، سيقع هذا التصديق؟ ما يمكنش يبقى، لن يبقى. كما أن الخشب إذا زال لن يبقى هيئة السلف. إذن فهذا التصديق متعلق بهذه النسبة التي تربط بينهما، سواء كانت نفيا أو إثباتا، من أجل أن يبقى التصديق. فبين التصديق فبين الحكم وبين هذه النسبة التبوتية التي كانت أو إثبات نفيا بين الطرفين علاقة وجودية. وانت برأسك في الحوارات مثلا ومناقشتك انظر في هذه الصور التي ترد عليك في المحاورات والمناقشات، شوف فيها واش كاين هذاك التصديق الذي هو إيقاع الانتساب، واش هو غادي يكون موجود بدون هذه النسبة أم لا؟ لأن الشخص الذي جاء من أجل أن يرفع هذه النسبة فبالضرورة أنه سيرفع هذا التصديق، أن ذاك الانتزاع وهذاك الإيقاع سوف لن يبقى ولا يمكن أن يبقى. ولهذا قال إن الإدراك الأخير لم ينفصل عن النسبة المتعلقة بالطرفين، لم ينفصل عن من حيث أن تلك النسبة التي تستحضرها هي التي تلاحظ بها الطرفين. فإذا ما استحضرت مثلا أمرا واجبا أو محتملا أو ممكنا وفكرت فيه، فإنك تجد أن الذي يجمع بين الطرفين هو تلك النسبة، وهذه النسبة هي التي تعطي التصديق. بمعنى مثلا في لغتنا المعروفة نقول ربي سيرحمني، الله رحيم، الله رحيم، الله ربي سيرحمني. أنت الآن حكمت بقضية، حكمت فيها بالإيجاب، لكن إذا أردت أن تثبت هذا الشيء الذي حكمت به لابد أن تنظر ماذا إلى النسبة. ما هي النسبة؟ الشيء الذي يربط بين الموضوع وماذا والمحمول، هل هو واجب، هل هو محتمل، أو هو مستحيل. فإذا نظرت في هذه النسبة فسوف يكون العلاقة بين الطرفين على في الإيجاب ذكرت ثابتة. تقول رحمة الله والله، الارتباط بين الله ورحمته أمر ثابت متقرر في الخارج، صار حقيقة مقطوعا بها، فلذلك لما اطمننت بهذه القاعدة. لو فرضنا أن هذه النسبة الثبوتية غير موجودة فإنها تقولك ربي ارحمني لا يمكن أن يوجد. فعرفنا أن النسبة هذه تتعلق دائما بالطرفين ولا يمكن أن تستغنى عنهما، والحكم متعلق بهذه النسبة، فبعضها متعلق ببعضها. واضح الكلام؟ واضح أم لا؟ في شيء؟ جيد. إذن فالحكم، إذن فتحصلنا من هذا الاعتراض أن الحكم متعلق بماذا؟ بالنسبة التي بين الطرفين، وهذه النسبة متعلقة بماذا؟ بالطرفين. حكم ماذا؟ إذا قلنا إبراهيم الخليل عليه السلام صادق، هذه الحكم عبرنا عنه بهذا الحكم، كذلك يقع النسبة وانتزاعها. ننظر في نسبة إبراهيم والصدق فنجدها لزومية، لكن هذه النسبة التي اعتمدنا عليها في إبراهيم صادق دائما إذا ما استحضرناها هذه العلاقة اللزومية نستحضر إبراهيم ونستحضر معه ماذا؟ الصدق. فالحكم متعلق بهذه النسبة اللزومية، واللزوم متعلق بالطرفين المحكوم به والمحكوم عليه. واضح هذا الأمر؟ جيد. معنى هذا أن البساطة مستحيلة، البساطة في التصديق مستحيلة، تكون البساطة في التصديق مستحيل، لأنها تتعلق بالنسبة والنسبة تتعلق بالطرفين. هذا يمكنك أن تمرن عليه عقلك بأن تأتي بجملة من الأمثلة ثم تخلو بنفسك ثم تفكر في هذا، فستجد فعلا أن العقل هذه الصورة ثابتة فيه. ومعنى آلة الملاحظة، آلة الملاحظة هو الشيء الذي نستحضره في الذهن وبواسطته نلاحظ شيئا آخر، لذلك تسمى آلة الملاحظة. الشيء الذي نستحضره في الذهن وبواسطة إدراكه نلاحظ شيئا آخر، تسمى هذه آلة الملاحظة. فمثلا إذا تحدثت عن الماء فاستحضر صورته في الذهن من أجل ملاحظته، فالصورة آلة لملاحظة الماء. وكذلك إذا استحضرت الحكم تستحضر النسبة، واستحضرت النسبة فالنسبة إذا استحضرتها آلة لملاحظة المحكوم به والمحكوم عليه. مفهوم من هذا الكلام؟ واضح. إذن فالبساطة هنا غير ملكق. فإن الإدراك، إذن هنا سيأتي بتشبيه، فإن الإدراك بمنزلة الهيئة للسرير، والهيئة في السرير ليست بسيطة لأنها ليست قائمة وحدها بل متعلقة بالسرير. نعم هي الهيئة المحصلة للأمر الحقيقي الذي هو السرير، هذه الهيئة هي التي جعلت من الخشب أمرا حقيقيا وهو السرير، لأنه خشبي، لكنها لم توجد وحدها في الخارج. ما هي الهيئة وحدها الموجودة في الخارج؟ بل الموجود في الخارج هو السرير، مع أن العمل لم يتعلق إلا بالهيئة. فكذلك الحاصل بعد الحجة هو المجموع من الإدراك المذكور والحكم، السرير وهيئته. فالتعلق تعلق وجودي. نعم إذن عرفنا الهيئة التي صنع بها السرير، الهيئة التي جعلت الخشب سريرا، خشب سريرا، هذه الهيئة هي التي تجلت في السرير. نعم عرفنا ذلك. فإن الهيئة إذن في الكلام، قال فإن قيل الهيئة التي صار بها السرير شيئا واحدا نراها، وهذه الهيئة التي لم يكن بها كرسيا ولم يكن بها مفرقا، يعني منعت من التفرق وجمعت جميع أطرافه وجعلتها لها هذه الهيئة التي هو عليها، هي الهيئة لها وجود صادر عن الفعل فهي من أثر الفعل كالحكم الذي هو أثر الفعل الذهني. فإن هي الهيئة في القضية التي صار بها الكل شيئا واحدا، أقول هي النسبة الخبرية التامة الحاكية عما في الخارج. وشوف كيف أن اليدين صدرت منها هيئة صنعت السرير، وصدر من العقل فعل حصلت به هيئة في الكلام في القضية. لكن ما هي الشيء الذي جعل هذا الشيء على هذه الهيئة؟ هي تلك النسبة الخبرية لما أدرك العقل ثبوتها في الخارج وحكم بها، هي التي صيرت هذا الكلام كشيء واحد في ساعة القضية كالسرير. بمعنى أن الذهن لما تصور زيدا جاء به الخشب، ولما تصور القيام جاء بصورة التي ستلحق بالخشب، ولما أدرك النسبة الخبرية كانت هي الفعل الذي جعل ذلك الكلام هيئة كهيئة السرير. فاليد تمتد إلى الخشب والعقل يمتد إلى هذه المادة التي أرسلتها إليه فجعل منها هيئة في السرير، فصارت القضية كهيئة السر. حقيقة لا يظهر إلا أثر الفعل، لا في الكلام ولا في السرير، ولكن في الحقيقة هذا كله متعلق بعضه ببعض كما سبق نشرناه. فإن قيل الهيئة التي صار بها السرير شيئا واحدا نراها، وهذه الهيئة التي لم يكن بها كرسي مثلا، فإن الهيئة في القضية التي صار بها الكل شيئا واحدا، أقول هي النسبة الخبرية التامة الحاكية عما في الخارج، فإنها بمنزلة الهيئة للقضية بسببها صار الكل الموضوع والمحمول والحكم شيئا واحدا. قصار الأمر أن هيئة السرير حصلت بفعل اليد، وهيئة القضية حصلت بالعقل. هكذا. ثم إنهم قد جعلوا أي الحكم، هذه مسألة أخرى. إذن هذا هو السبب. إذن الآن هل يمكن للتصديق أن يكون بسيطا؟ هذا سؤال. مستحيل. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بماذا؟ بالنسبة، وهي التي عليه قيامها، فلا يمكن أن يرتفع إلا بالنسبة. إذا حيدنا له النسبة، ذلك الإيقاع والانتزاع سوف يزول، لن ترجع إلى ذهنك وتجد في ذلك الإيقاع والانتزاع، سيتلاشى كما سيتلاشى ذلك السرير إذا أزل الخشب. وهذه النسبة إذا تعلق بها الحكم فهي لا تنفك عندما تستحضر الإمكان والوجوب كذا جاذبة للطرفين. إذن فلا تتصور الحكم إلا وهو متعلق به بالنسبة، ولا يمكن تصور النسبة إلا وأنت تجلب ماذا؟ الطرفين. مفهوم هذا الكلام؟ فلا يمكن البساطة إذن، فالبساطة هنا غير واردة. مفهوم هذا الكلام؟ ها؟ هذا الذي قال، هل في بحث؟ لا، إذا وجدت الهيئة لابد من الخشب، ولكن يمكن الخشب يكون وما كانش الهيئة. هنا كنحضروا الحكم، هو الحكم اللي كنهضروا عليه، واش ممكن يتخلف عنه هذا الشيء؟ أما تخلف الخشب، تخلف السرير عن الخشب، هذا موجود. لا، وما وجه الإشكال في ذلك؟ المهم هل يمكن الاسم أن يكون بسيطا؟ هذا هو الذي الموضوع فيه. الحكم يكون بسيط، كيف يمكن ذلك؟ لكن عندما تحكم على هذيك الحكم، ألا يتقوم بأشياء لا بد منها؟ لا في حالة الحكم، لأنهم تقول التصديق هو الحكم. هل يمكن أن نفصل الحكم عن الموضوع والمحمول وكذلك أيضا النسبة؟ ممكن؟ لا، يمكن. علاش ممكن مثلا أنا أدرك القيام وأدرك زيدان ولا أفكر في العلاقة بينهما. لا، هو هي النسبة. شنو هي النسبة؟ هي العلاقة بين الشيئين. أمر نسبي، معنى نسبي أنه لا يمكن أن يكون وحده، هذا ما عندناش فيه إشكال. دابا السؤال، هل يمكن للتصديق أن يكون بسيطا أم أنه لابد أن يكون مركبا؟ ممكن، مستحيل أن يكون بسيطا. الحكم لا يمكن أن يكون بسيطا كما يقول الفلاسفة، لأنه إذا استحضرت الحكم معنا الإيقاع والانتزاع، في حالة الإيقاع والانتزاع ما الذي يساعدك عليه؟ النسبة بين الطرفين هي اللي كتبقى تثبت لك ذلك. النسبة مثلا، الإنسان غير طائر، من كيفاش يطير؟ شنو هي النسبة التي ساعدك على هذا؟ النسبة التي بين الطرفين التي هي استحالة. إذا قلت زيد كاتب، ما الذي يساعدك الآن على الحكم؟ الإمكان. إذا قلت الله تعالى عدل، ما الذي ساعدك على هذا؟ الوجوب، الوجوب العقلي والوجوب الشرعي. فلو نزعنا هذا مثلا وليس هو الذي تقوم به الحكم، من غادي يجيب الحكم؟ ولذلك عندما نفكر في أمر ولا نستطيع أن نثبت الشيء للشيء، ما الذي غاب عنا؟ شنو يغيب؟ ما الذي يغيب عنا؟ النسبة. إذا لم نعرف النسبة بين الطرفين لا نستطيع أن نحكم. إذا فإذا حكمنا فذلك اعتمادا على النسبة، والنسبة هي روح الحكم. فلو أنها مست هذه النسبة الحكم لا يمكن أن يوجد. إذن فعلاقة الحكم بالنسبة علاقة الهيئة بالسرير، مفهوم؟ هذه لما تشوف في المشاكل، لأن الألفاظ دابا المصطلحات ربما تغيب حقيقة الحوار بين الناس. مثلا واحد يقول لك لا يمكن مثلا للولي أن يخالف الشرع مثلا ويجر، هذا في اللغة ديالنا نحن. أنت دابا شنو كتشوف؟ أن بين أن يؤجر وبين المخالفة في قانون الشرعي الاستحالة. شنو كيفاش هادشي؟ وما بغاش يتصور ليهاش. سيت كيفاش؟ يدير المعصية ويدير الأجر. شنو ما بغاش يدخل ليا العقل. أشنو خاصو ما بغاش يدخل العقل؟ شنو خاصو؟ نسبة الإمكان أو الوجود. ها؟ صدقت. لماذا صدقت؟ علاش صدقت بعدمه؟ لماذا صدقت بعدمه؟ لأنك هذا قالك هذا أمر إيجابي قلت أريد أن أفهم كيف ذلك. هذه الكيفية هي التي تسوقك إلى معرفة النسبة التي بين الطرفين، ولكن هذه النسبة هي أساس الحكم. هي أساس الحكم، هكذا هذا معروف ولا يحتاج إلى كثرة كلام. إذن الحكم يستلزم النسبة، والنسبة إذا استحضرت فإنه يلحظ بها ماذا؟ الطرفين، ولا يمكن أن ينفك عن هذا، وبذلك ينتفي ما يسمى ببساطة التصديق. استحيل. هذا الآن الرد على الحكم. ثم هنا وجدان ماش؟ وجدان. اش من وجدان؟ وجدان النار. فاش من الموضوع؟ بحالاش؟ قول لي كاع شي مسألة فيها تصديق وما فيهاش التركيب؟ قول شي مثال ما فيهاش أنه يستدعي النسبة والنسبة تستدعي الطرفين. شي مثال. لو لم تعتقد وجود النسبة بين الطرفين وهي التي تقوم بها الحكم، يستحيل أن يبقى عندك الحكم. لأن الذي يريد أن يزيل الحكم ماذا يفعل؟ لا يزيل الحكم، كيزل النسبة، وإذا أزل النسبة سقط الحكم. إذا أزل النسبة يسقط الحكم بالضرورة. من أزال النسبة أزال الحكم. أنت مثلا حكمتي بالاستحالة، جاء هو ضرب الاستحالة، هذاك الحكم الذي بنيته سيسقط مباشرة، فأين هو إذن الانفصال عن النسبة؟ فين هو الانفصال؟ إذا كان يتقوم بوجودها ويثبت بوجودها وينعدم بعدمها، إذن فهو كالخشب الذي في السرير. تقول مثلا في مثال ما، كل الحيوان يحرك فكه الأسفل، إذا كان يأكل يحرك الأسفل، إيش كيدير هو؟ يقول أنت تقول هذه قاعدة طبيعية واجبة، إيش كيدير؟ كيضربها، فيقع عندك إذن العلاقة بين الأكل وبين تحريك الفك الأسفل، يكون ذلك متلاشيا. الحكم مش لأن نضرب هذه القاعدة. واللي كيضرب النسبة ترى كيضرب النسبة في التبوتية، وترى تضرب النسبة العمومية، ترى تضرب النسبة اللزومية، هذه خدمته. والحكم إذن كيف يمكن أن يكون الحكم لا يتقوم بنفسه ويستقل بذاته، ولكنه إذا أزلنا له نسبة زال ثم نقول بأنه ليس مركبا؟ إذا خص السرير يبقى ونحيد له الخشب ويبقى بوحده، هذا معناه أن الهيئة موجودة في الخارج، هذا مستحيل. فقد ترسيخ بأن التصديق ليس بسيطا بل هو مركب. انت براسك رجع للدماغ ديالك وفكر فيه وشوف كيفاش كتفكر بلا ما تحتاج لا زيد ولا عمرو. اذا قيل مثلا هذا مضر مضر بكذا تثبت هذا لانه توجد علاقة ضرر بين هذا الشيء وهذا الشيء. فلو قدر انه جلس واحد وقال لك لا يضر مثلا كنا احنا دائما نقول مثلا في بعض الحشرات بانها سامة ونتجنبها. جاء شخص ماذا فعل؟ اثبت ان هذه النسبة بين هذا الحيوان والسم لا وجود لها. اشنو كيوقع؟ هذاك الحكم كيسقط. إذن فبين الحكم والنسبة علاقة لم ينفصل عنها، وإذا استحضرت النسبة لابد أن تستحضر الطرفين، فبينهما تداعي يتداعى الطرفان عند ذكر النسبة، فتلاحظ الطرفين عند ذكر النسبة. إذن فالمقصود بكل هذا الكلام أن يقال إن التصديق ماذا؟ مركب. علاش؟ كيفاش نسبة ثابتة؟ وشنو علاقتنا احنا بالتعريف؟ التعريف الإنسان الحيوان. أيوة. فإذا عرفناه أنه حيوان، فإذا قلنا بأن الحكم هو لازم. نعم لازم هنا وهناك، ولكن في التعريف لا نزيد شيئا سوى التحليل، وفي التصديق نزيد شيئا آخر نحمل عليه من الخارج. فرق كبير بين الموضوعين. نعم الإنسان حيوان ناطق، لكن شنو درنا دابا؟ داك الإنسان فككناه قالوا ما درنا والو. داك الشيء الإنسان هو نفسه الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو نفسه الإنسان. شنو درنا؟ درنا كلاما تحليليا بحال كان داك الشيء مجموع وفرقنا. هذا الشيء اللي كان كيتسمى العمل الأولي، هذا ما كان هدروش عليه نهائيا. فيه تلازم، نعم فيه تلازم، وين الإشكال؟ تكون هي نعم لا ماشي كل موجودين، موجودين موجودين، هل بينهما دائما اللزوم والثبوت والانتفاء؟ بس نعرفه بس غادي نتبتوا مثلا ان فيه الثبوت ولا فيه الانتفاء. النسبه هي النسبه التي يتقوم بها الحكم. احنا ما كيهمناش هذا الشيء اللي كتقولوا دابا، كيهمنا واش الحكم الان مستقل ما عنده حتى علاقه بالنسبه، وانه انفصل عنها انفصالا تاما كانفصال المشروط عن الشرط، وانه اذا وجد الشرط انتفى وبقي المشروط مستقلا كما يقول الفلاسفه، ام ان بينهما علاقه وجوديه، ان النسبه شرط في وجود الحكم، وان النسبه اذا ذكرت لا بد ان تستحضر الطرفين. ده هو اللي كنقول. علاش ما يتفق؟ انت اذا ملي تشاركوا في اللزوم ما نفرقوش بيناتهم؟ يعني هذا هو اللي كيتفرق بين التعريف والقضيه. القضيه فيها ان تحمل شيئا خارجيا عن الذات على الموضوع. واش القيام من ذاتيه زيد؟ ها؟ واش الطيران من ذاتيه زيد؟ واش الاكل ولا المشي من ذاتيه زيد؟ ذاتية زيدين هي النطق والحيوانية. أما إذا حملت عليه شيئا خارجا عن ذاته فهذا كيتسمى القضية، وهذا ما واضح لا إشكال فيه، والفرق بينهما واضح. إذا قلنا بأن هذا ليس بسيطا، والدليل على ذلك ما تقدم ذكره، والذي جعل الخشب كرسيا هو الفعل الصادر عن اليد، والذي جعل القضية هيئة واحدة النسبة الخبرية التامة الحاكية عما في الخارج. يعني تحقق عندنا قيام زيد. قصار الأمر أن هيئة السرير كانت بعمليات، وهيئة القضية كانت بعمل الذهن الذي جعل الكل شيئا واحدا، وسمينا هذا تصديقا، هذا سميناه سريرا وهذا سميناه تصديقا. ثم إنهم أي الحكماء جعلوا الطرف والنسبة أجزاء المعلوم، فكذلك لا وجه للتفريق، وكذلك العلم أيضا فلا وجه للتفريقة بجعل الإدراك المذكور شرطا وفي الأول وسطرا في الثاني. هنا أورد المحشي أمرا آخر، وهو أن الفلاسفة لما ذكروا المعلوم قالوا إنه مركب من هذه الأشياء كلها، مركب من الطرفين والنسبة وكذلك الحكم. ولما ذكر لهم العلم قالوا لا، فلماذا فرقوا بين العلم والمعلوم مع أنهما شيء واحد؟ هكذا قال الشربيني. إذن فهو يقول بأن العلم والمعلوم شيء واحد، وهذه مسألة خلافية كبيرة، وفيها مده معروفة أن العلم نفس المعلوم، أن المعلوم ليس العلم ليس نفس المعلوم، أن العالم والمعلوم والعلم شيء واحد، العلم والمعلوم والعالم شيء واحد. هذا ذهب إليه في نفي الصفات الزائدة على الذات كما هو معروف عند المعتزلة. هكذا قال. إذن فالعلم، ولكن قد تسأل في هذا الموضوع واش فعلا يوجد الفرق بين العلم والمعلوم؟ نعم، بعضهم يقول المعلوم الصورة الحاصلة في الذهن، والعلم حصولها. العلم حصول والمحصول هو المعلوم. ماذا تقول في هذه الآية؟ العلم حصولها، إذن فهو حدث، والمعلوم الصورة الحاصلة في العقل. إذا قلنا بهذا المذهب فهذا سينصر مذهب المعتزلة الفلاسفة. ثم قال بأن هذا النسبة الواقعة وغير واقعة ليس بتصديق، من عدم نسبة بالاختيار ليس بتصديق، وإنما هو نوع من المعرفة. إذا كنا مثلا فقد تصورنا أن زيدا صادق، وتصورنا أن عمرا كاذب، تصورنا، هل هذا هو التصديق؟ ها؟ لا بد من إيقاع نسبة أو انتزاعها، لا بد من أن نثبت أن زيدا كاذبون أو أنه صادق. تصورنا أن فلانا شاعر، تصورنا، لكن لم نصل إلى درجة أن تفعل النفس إيقاعا أو انتزاعا، هذا كي تسمى تصديق، هذا كي تسمى تصور، ولكنه نوع من المعرفة. ولذلك فالكثير من الأشياء الآن التي عندنا راهي غير من قسم التصور، ليست من قسم التصديق. هذا الفقه الذي تقرأه الآن إلى أي درجة وصلت فيه؟ مش قسم التصديق ولا قسم التصور؟ ها؟ في واقع الأمر أن كثيرا من المعلومات التي تسماها علما ليست علما، أليست تصديقا، فهي في مرتبة التصور. لأن التصديق ما معنى؟ أن تصل إلى درجة تثبت فيها بالحجة فعلا أن هذا الشيء ثابت وغير ثابت. هذا هو الفقه. مثلا احنا تنقضي بس تقولوا ونذيب المشي للعيد، تصورتي المشي للعيد وتصورتي أنه قالوا لك مندوب، ولكن متى غادي تربي أنه مندوب؟ عندما تفرض عليك الأدلة أن تحكم بأنه مندوب، هذا كي تسمى تصديق. وأقصى معارفنا في غالب المعارف أنها في مرتبة التصور، ولا نكاد نخرج عنها إلى التصديق، وهذا لا يسمى أصلا تصديقا، ولا يسمى علما كاملا، ولا يعتبر في باب العقائد، حتى لا يعرف حتى في باب العلوم، فليس هذا فقها وليس علما أصلا. ولذلك تستدعى الأدلة الشرعية من أجل أن تخرجك من التصور إلى التصديق، فتقتنع اقتناعا كاملا وتدرك ثبوت هذه النسبة في الخارج. والعامي في العلوم الشرعية قصر منه التصور، ممكنش يوصل درجة التصديق، فتكون عندك المعرفة دون العلم الحقيقي. مفهوم هذا؟ مثلا هذا الشيء دابا يقولوا الناس أقصى ما عندهم في هذاك الزورب أنه تصور، ما عندهمش أنه تصديق، حيث ما قراوش الأدلة الشرعية التي ستلزمهم بأن المسح عليه لا يجوز وأن من مسح عليه بطلت صلاته. هذا الثاني يقول على ما أنا طبطون بطلت. أنا وصلت إلى درجة التصديق، أنت في مرتبة التصور. مثلا هذا غير مثل. لماذا؟ لأن البراهين هي التي تلزمني وتفرض علي أن أرتقي إلى درجة التصديق. مثلا دابا كتقول لي مثلا فلان سرق، تقول لي فلان سرق، قال لي فلان سرق، حدثني. ولكن متى يكون التصديق؟ تقول لي شوفها هذا الدليل، شكون هذا؟ ماشي فلان، شوف فيه والسرق ولا ما سرق. النسبة واقعة في الخارج، هذه النسبة الواقعة هي التي تجعل القضية بصورة السرير، اللي كتجمع ديك الأطراف كلها وكديرها قضية. النسبة التي أدركتها حينئذ هي اللي جمعت ديك المعلومات وركبتها وصيرتها تصديقا، هو اللي كتكون بعد على السرير. ديك العمل الذهني ديك العمل الذهني الذي يساوي عمل اليد في السرير هي هذه الحالة هذه. ولذلك الذي عنده التصديق يكون راسخا في العلم، والذي عنده التصور يمكن أن تزعزعه لأنه ما زال لم يصل إلى درجة التصديق. مثلا في الفروع الفقهية الآن هذا الذي يروج يمكن للمسلم مثلا تناقشه ساعة ثم تقول لك إيه أنا كنت كنتصور بأن هذا الشيء حلال، عنده الحق، ما قالش كنصدق، كنتصور بأنه حلال، لكن لما زعزعته أعطيته ست صور أخرى وربما رفعت علمه إلى درجة التصديق، لأنك جبتي له الحادث وجبتي له القرآن وجبتي له كذا وجبتي له الأقوال وجبتي له البرهان وجبتي له القواعد وجبتي له قواعد أصولية قواعد فقهية. ما الذي وقع له؟ خرج من دائرة التصور إلى درجة التصديق. ولذلك في كتاب الله تعالى أن العارفين بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمون مؤمنين، يعرفونه كما يعرفون أبنائه، كما قال هناك لكنه لا يسمى مؤمن. إذن فتصور المسائل والحكم هذا نوع من المعرفة وهو قسم من التصور وليس تصديقا. وذلك مثلا ملي كنناقش في مسألة الآن وكيجيب لك شي واحد الأدلة تقول لك قال البخاري كذا وفي كذا وقال كذا وروي بأسانيد حيساني ورواه فلان بكذا وفي قاعدة الفقهية الفلانية، كتخرج من التصور كيولي عندك التصديق إلى درجة أنك تقول هذه النسبة ثابتة في الخارج، ندب المشي إلى العيد حقيقة خارجية جعلت القضية كلها تصديقا، ففعل العقل فعل اليد في السرير فجعل كل هيئة واحدة. لماذا يكون ذلك تصديق؟ فيكون التصديق على قسم هو دابا مراتب التصديق سيأتي الحديث عنها، هذه يدخل فيها الظن والشك والوهم أم لا، مراتب والتصديق فيه مراتب ولا في مرتبة واحدة، هل لابد أن يكون فيه الجزم أو لا يكون فيه الجزم، ماذا سيأتي بحثه في الاعتقاد، فلا تستعجل. اعتقاد جازم وغير جازم، متى يكون علما متى لا يكون علما، هذا سيأتي الحديث عنه. إذن خلاصة الكلام هذا مكتوب، هذا الذي يكون معنا هذا مكتب هذا مكتب ماشي قضية هذه هذا مكتب هذا مكتب ماشي قضية ماشي قضية هذا مكتب ما كتسمش قضية هذه ما في تصديق هذا خصك تحمل عليه شي حاجة خارجية الله يهديك لا لا لا هذا ما تمشي قضية وقد من بعدك في أول الشمسية قال ومما ليس مذكور في القضايا ما أشير إليه لشمتي ولا مهملتي يعني خرجها في الأول ديال ديال ديال الشمسية اللي كنت كتعقل خرجها من هذا من التصديقات هذه المركب لا يمكن أن يعتبر إذا حمل على شيء في الخارج لأن هذا ما معنى هذا شنو هذا ليس حملا المكتب جميل المكتب بيضاوي في نسبه حملت عليه شيئا خارجي هذا رجوع إلى التاريخ هذا المكتب جميل المكتب قبيح حملنا عليه صفة انتزاعية أما هذا مكتب هذا ليست قضية وتنادي شكون اللي كيعرف هذا الشيء أولا بعد الشيء اللي جبتي ماشي هو محل البحث ولا يصلح أن تقع فيه الحركة الذهنية خلينا نكمل الشيء ونرجع لهذا الشيء واخا ونرجع لهذا هذا مكتب ليس قضية زيد قال آثار الذي في المفهوم هذا مذهب إذا هذا الشيء ديال الفلاسفة رافضين معه ليس بسيطا هذا الشيء اللي بغينا نشروه وجبنا لهم الأدلة وكفحنا وبينا والذين سيدفعون عن البساطة يأتون غدا بأدلتهم صفين نعطيهم ساعة من الكلام وسنتي قبل الوقت من أجل أن نسمع من قال إن التصور بسيط هذا كيتسمع علم الفلسفة الإدراكي علم النفس الإدراكي حنا كنخرو منه غير شي نتف كندرسوش بداك العمق وبداك التوسع اللي بغى يقرا على كتب ديالو موجودة علم النفس الإدراكي اللي بغى يقرا يسلك كتب ديالو يقرا المذهب الثالث مذهب الكاتبي ومن وافقه رد أذناء البرح هذا ولكن سنقوله باختصار الإدراك المصاحب للحكم هذا هو التعريف قلنا هذا الإدراك ما هو فسر بتفسيرين قال الإدراك المصاحب للحكم لكن ما هو هذا الإدراك إدراك النسبة الحاصلة بين الطرفين إدراك النسبة الحاصلة بين الطرفين أي بين الموضوع والمحكوم عليه والمحكوم به أو بأنه واحد متعلق بالقضية فالإدراكات الثلاثة حين الإدراك جعل لها وحدة بحيث صارت قضية هذا الشيء اللي قلنا بأن الذهن بالنسبة الخارجية كيدير واحد العمل أشنو هو يجعل ذلك الشيء الذي تفتت شيئا واحدا ويسمى قضية وهذه القضية هي السرير فهمتوا شي حاجة ولا ولو فهمتوا وعجيب فعل الدين دار شي عمل في دوك المحمول والموضوع وكذا دار فيها واحد التركيب وسمها قضية هذه القضية بمنزلة السرير هذه تيقولوا لها تصديق وهذا التصديق هذا قال بأنه المصاحب الإدراك المصاحب للحكم قلنا ماذا تقصد بالإدراك واش كتقصد الإدراك العلاقة بين الطرفين مع الحكم صافي دركنا أن العلاقة بين زيدين وبين السرقة المنسوبة إليه منتفية ولا ثابتة قال نعم مع الحكم الذي هو الإيقاع تصورت أنه الذي سرق ثم جاءتك الأدلة فحكمت هذا هو التصديق قال نعم هذا هو التصديق ولا مقصودك أن تلك الإدراكات اندمجت وامتزجت وصارت شيئا واحدا وصلت مع الحكم فصار الكل تصديقا هذا تفسيران للكاتب وهو مذهب المصنف فإدراك وفهم الإدراك جعل واحدا قضية وهذا وجه هذه المسألة ثم ينبني على هذا بيان حاصله أن ذلك الإدراك إذن عاد نشوف دابا بماذا يحصل هذه الإدراكات الإدراكات هذه هل بقول الشارع ولا بالحجة ولا هذه الأشياء التي في الدين من أين تأتي؟ إن ذلك الإدراك الأخير إن كان مقارنا لفعل النفس بأن ندركت النسبة فطريقة الحجة فطريقه الحجة بناء على أن الفعل إدراك فطريقه الحجة. وكذلك إن حصل في النفس الإدراك الذي هو مجموع الإدراكات الثلاثة والحكم بناء على ما مر من حيث الإيقاع الذي هو فعل النفس بطريقه الحجة، وإن لم يكن مقارنا ذلك الفعل فهو تصور متعلق بالقدر يقال له المعرفة، وقد سبق ذكرنا ذلك في التصور في الفقه. طريقه القول الشريح، وأما ذلك الفعل وهو أن تنسب الفعل إلى الاختيار فلا يكتسب من شيء كما في الأفعال، وهذا مذهب المصنف وعليه حمل الشريح المحقق قولك على ما هو إن كان يحتمل غيره كما عرفت على ما يلزم. إذن هذه هي تفسير ذلك الكاتب، تأملها جدا فإنها سهلة الإدراك. قال رحمه الله: قول المصنف هو بحكم التصديق، يعلم أن في تصديق المذاهب مذهب الإمام وهو أنه مجموع الإدراكات الثلاثة والفعل، أي المجموع المركب من الأربعة، وفيه أن التصديق قسم من العلم باتفاق، والمركب من العلم والفعل ليس بعلم. ومذهب الحكماء وهو أنه الإدراك الأخير، ولقائل أن يقول إن ذلك الإدراك لكونه متعلقا بالنسبة المتعلقة بالطرفين من حيث إنها آلة لملاحظتهما بمنزلة الهيئة للسرير المحصلة للأمر الواحد الحقيقي، فكما أن الحاصل في خارج السرير مع أن العمل لم يتعلق إلا بالهيئة، فكذلك الحاصل بعد الحجة هو المجموع وإن كان الاكتساب متعلقا بالإدراك المذكور، كما أن متعلقه أعني بالنسبة أعني النسبة الخبرية بمنزلة الهيئة القضية بسببها صار الكل عن الطرفين والنسبة أمرا واحدا حقيقيا مغايرا لكل من الطرفين والنسبة، مع أن الحاصل بعد الطرفين ليس إلا النسبة، فكما جعل الطرفين والنسبة أجزاء من المعلوم فكذلك العلم. وما وجه مخالفة العلم بالمعلوم وجعل الأمور المذكورة شرطا في الأول وشرطا في الثاني على أن إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة بأن يحصل في الذهن كونها منسوبا إليها الوقوع من غير أن ينسب بالاختيار ليس بالتصديق، فإن ذلك حاصل عند الكافر المعاند وليس بالمصدق، بل هذا نوع من التصور المتعلق بالقضية يقال له معرفة. قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهو مكتسب من القول الشارح لا من الحجة. وسيأتي أن التصديق اللغوي هو الإيمان بعينه. ومذهب الكاتبي وهو مختاره صاحب الكشف وصاحب المطالع وهو أن التصديق هو الإدراك المصاحب للحكم، فيحتمل أن المراد بهذا الإدراك أن هو إدراك النسبة الحاصلة بين الطرفين، أو هو إدراك واحد متعلق بالقضية وهو مجموع الإدراكات الثلاثة، إن قلنا إن الإدراك الحاصل حين الحكم إدراك واحد متعلق بالقضية، فإن الإدراكات الثلاثة حين الحكم حصل لها وحدة بحيث صارت قضية. وعلى كل فهذا الإدراك الأخير إن حصل في النفس مع الإيقاع وهو أن تنسب باختيارك الوقوع بمتعلقه فطريقه الحجة وهو التصديق، وليس ذلك الإدراك نفس الحكم، بل الحكم فعل للنفس مقارن له وهو لا يكتسب من شيء. فالحاصل أن ذلك الإدراك الأخير إن كان مقارنا لفعل النفس بأن أدركت النسبة أو حصل في النفس الإدراك الذي هو مجموع الإدراكات الثلاثة بناء على ما مر من حيث الإيقاع الذي هو فعل النفس فطريقه الحجة، وإن لم يكن مقارنا لذلك الفعل فهو تصور متعلق بالقضية يقال له المعرفة طريقه القول الشارح. وأما ذلك الفعل الذي هو أن تنسب الوقوع بالاختيار فلا يكتسب من شيء كباقي الأفعال، وهذا المذهب هو مذهب المصنف رحمه الله تعالى وعليه حمل الشارح والمحقق أيضا كلامه، وإن كان ظاهره يحتمل غيره أيضا لما عرف مما يلزم على غيره. ولقد تفرد بتقرير هذا المذهب على هذا الوجه فاضل المتقن عبد الحكيم وهو في غاية من التحقيق في الإدراك. نعم هكذا قال. إذن هذا ما يتعلق بهذا الكلام، وإن وقفنا هنا شيئا هذه الوقفة التي ترونها فإن ذلك قد اقتضاه المقام، ولا يمكن أن نمر على مشكلة تتكرر دائما في صدور الكتب التصديق والتصور ثم نمضي عليها هكذا بدون أن نقف عندها، لأن إذا قرأناها هنا استغنى عنها في كتب أخرى فلا حاجة إلى أن نكرر كل مرة شرحها وهي واضحة وبينة. إذن فتأملها. إذن غادي ننتقل إلى قوله يعني والإدراك الأخير هو سيتي الكلام.